الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر النهي عن المراء في القرآن. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني سليمان بن بلال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. قال: وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه الترجمة: باب ذكر النهي عن المراء في القرآن، أي لما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذم ذلك والتحذير منه، بل جاء كما في الحديث الأول الذي ساقه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة أن المراء في القرآن كفر. والمراد بالمراء أي الجدال والخصومة في القرآن أو في آيات القرآن المفضي إلى الشك أو الجحود أو اعتقاد الباطل، فهذا المراء الذي هذا وصفه الذي يؤدي بصاحبه إلى الشك في شيء من القرآن أو الجحد لبعض آيات القرآن أو الرد لبعض أحكام القرآن أو الاعتراض على شيء منها أو اعتقاد الباطل أو نحو ذلك، فهذا كله كفر كما سيأتي في الحديث الأول الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. قال: ذكر النهي عن المراء في القرآن. المراء في القرآن أن يماري في آيات القرآن، يجادل ويخاصم في آيات الله تبارك وتعالى بالباطل، فهذا جاءت النصوص في ذمه والتحذير منه. ولا يدخل في ذلك التفقه في القرآن، السؤال عن معانيه والمدارسة لدلالاته والتعرف على هدايات القرآن لا يدخل، وإنما المراد بالمماراة الجدل والخصومة والمغالبة، الحرص على المغالبة وما كان مفضيا إلى ضلال وباطل وشك وجحود واعتقادا للباطل. والمراء عموما له أثره على القلوب، يغير القلوب ويؤثر على النفوس ويوجد البغضة والشحناء، ولهذا جاءت الشريعة بذمه والتحذير منه. وأخطر ما يكون هذا المراء عندما يكون مراء في القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله الله عز وجل ليهتدي العباد بهداياته وينتفعوا ببيناته لا أن يختصموا فيه ويتجادلوا فيه بالباطل أو يتجادلوا فيه جدالا يفضي بهم إلى الشك أو الجحود لبعض آيات القرآن، فهذا كله من الضلال المبين. أورد رحمه الله تعالى من طريقين هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر. والمراد بقوله مراء في القرآن أي الجدل والخصومة في القرآن التي تفضي إلى الشك أو الجحود أو اعتقاد الباطل، فهذا كفر بالقرآن. والكفر بالقرآن كفر بمنزل القرآن سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أني سمعت عبد الله بن عمرو يقول: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ سمع صوت رجلين اختلفا في آية من القرآن، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، قال أبو عمران الجوني قال: كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أني سمعت عبد الله بن عمرو يقول: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. هجرت أي جئت مبكرا في الصباح الباكر. هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إذ سمع صوت رجلين اختلف في آية من القرآن. سمع صوت رجلين اختلف في آية من القرآن، أي حصل منهما اختلاف في آية. والاختلاف في الغالب من جهة أن أحدهما يثبت والآخر ينفي، أحدهما يثبت والآخر ينفي. وهنا ينبغي أن يتنبه، وهو أمر نبه عليه أهل العلم، أن الإشكال والخلل في الغالب يأتي من جهة النفي، لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه. إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر، أن يثبت شيئا لعلمه به أيسر من أن ينفي، لأن باب النفي ليس بابا هينا، يحتاج إلى سعة في العلم وسعة في الاطلاع وسعة أيضا في الاستحضار. قد ينفي مثلا الإنسان حكما ويكون وقت النفي ليس مستحضرا للحكم أو ليس مستحضرا للدليل، أو يكون على جهل به وعدم معرفة. فمن الخطير أن يقول إنسان: هذا لم يثبت فيه شيء، أو هذا لا دليل عليه، أو هذا لم يأتي حديث في الدلالة عليه. باب النفي باب خطير جدا. ولهذا قال العلماء: أكثر ما يقع الجهل وأكثر ما يقع الخطأ في باب النفي، في مجالس الخصومة، مجالس الخصومة والجدل أكثر ما يقع الخطأ في باب النفي، هو أقل من الإثبات. الإثبات في الغالب يثبت الإنسان شيئا يعلمه، يقول الحكم كذا والدليل كذا، لكن أن يقول القائل في باب الجدل والخصومة: هذا لا دليل عليه، هذا لم يثبت فيه دليل، هذا باب خطير جداً، حتى لو كان الإنسان على اطلاع واسع وبحث في المسألة، ينبغي إذا احتاج إلى النفي واضطر إليه أن يقول فيما أعلم، فيما اطلعت عليه حسب علمي، قد يكون هناك شيء لم أطلع عليه، يبرئ ذمته. أما أن يجزم جزما أنه لم يثبت فيه شيء ولم يدل عليه دليل عن قصور باع وقلة علم، هذه مصيبة عظيمة، وكثيرا ما يقع الخلل من هذا الباب، من هذا الباب، فيحصل في ذلك جحود وشك ومعاني قد تفضي بالإنسان إلى الباطل ولربما للكفر والعياذ بالله، كما مر معنا في الحديث المراء في القرآن كفر. سمع صوت رجلين اختلف في آية، في آية من القرآن، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، أي يظهر على وجهه عليه الصلاة والسلام الغضب، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه ما غضب لنفسه قط، وإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء عليه الصلاة والسلام، فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. هذا ذكره عليه الصلاة والسلام تعليلا للغضب الذي رؤي وظهر على وجهه عليه الصلاة والسلام، قال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، فعلل عليه الصلاة والسلام ما كان منه من غضب بأن الاختلاف في الكتاب سبب لهلاك من قبلنا، سبب لهلاك من قبلنا، وإذا كان سببا لهلاكهم وجب علينا ماذا؟ أن نحذر من هذا الأمر الذي كان سببا لهلاك من قبلنا، أن نحذر من ذلك أشد الحذر حتى لا نهلك كما هلكوا، حتى لا نقع في الهلاك كما وقعوا فيه. فكان سبب هلاك من قبلنا اختلافهم في الكتاب، الكتاب المنزل، والكتاب المنزل إنما أنزل لتأتلف عليه القلوب وتجتمع على الحق، فهو يجمع ويؤلف ويترتب على فهمه وعقل دلالاته حصول الرحمة والشفقة ومحبة الخير. أما أن يختلف الناس في القرآن ويختصمون ويتجادلون ويتفرقون ويتنازعون ويكونون أحزابا متفرقين، ما أنزل لهذا القرآن، القرآن أنزل لتجتمع القلوب به على طاعة الله ومحبته واتباع شرعه سبحانه وتعالى. فهذه الخصومات والجدل التي يترتب عليها الشك، يترتب عليها الجحد، يترتب عليها الرد لبعض المعاني، يترتب عليها القول في الله وفي دينه وفي شرعه بالمجازفة، هذا لا دليل عليه، هذا لم يثبت إلى آخره، هذا من أخطر ما يكون، وهو كان سببا لهلاك من قبلنا، فوجب علينا أن نحذر من ذلك أشد الحذر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتموه فكلوه إلى عالمه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن. يتدارؤون أي يختلفون، ومنه قوله تعالى: فادارأتم فيها. يتدارؤون يختلفون، يختلفون في القرآن، نظير ما تقدم معنا في الحديث الذي قبله، رجلين اختلفا في آية قال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. يتدارؤون في القرآن يختلفون في القرآن. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، إنما هلك من كان قبلكم بهذا، إخبار يتضمن معنى التحذير والإنذار، إخبار يتضمن معنى التحذير والإنذار. إنما هلك من كان قبلكم بهذا، أي فاحذروا أن تهلكوا بهذا كما هلكوا به، احذروا من هذا الاختلاف الذي كان سببا لهلاك من كان قبلكم. ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، ضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. هذا الضرب المشار إليه في قوله ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، مضمونه الإيمان بآية وبمدلولها وعدم الإيمان بآية أخرى لظهور تعارض عنده بين الآيتين، لظهور تعارض عنده بين الآيتين، فتجده يرد آية ويكون في رده لها ضربها بالآية الأخرى، ضربها بالآية الأخرى، لأن مضمون ضرب الكتاب بعض ببعض قبول آية ورد أخرى، وتكون الآية المردودة ردها بضربها بالآية الأخرى بادعاء أنها معارضة لهذه الآية فلا يقبلها، فيترتب على ضرب الكتاب بعضهم بعض جحد بعض الكتاب، جحد بعض الكتاب. وكلام الله سبحانه وتعالى كلام أحكمت آياته، وكلامه سبحانه وتعالى كله متشابه، كتابا متشابها أي متجانسا يؤيد بعضه بعضا ولا يعارض بعضه بعضا، لا يأتيه الباطل، لا يأتيه التضاد والتعارض. نعم التضاد والتعارض في كلام البشر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أما كتاب الله سبحانه وتعالى فهو مصون وسليم من ذلك كله، منزه من ذلك كله. فكان هلاك من كان قبلنا في كتبهم المنزل عليهم بأن ضربوا الكتاب بعضه ببعض، فنشأ عن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى عنهم بقوله: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أنهم ضربوا الكتاب بعضه ببعض فقبلوا بعضه وردوا بعضه، وزعموا أن الذي ردوه ماذا؟ معارضا للذي قبلوه ومصادما له. قال: وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، كما قال الله كتابا متشابها، ومعنى متشابها أي متجانسا، ليس في آياته تعارض أو تناقض أو تضاد، بل يصدق بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا. وإنما كتاب الله يصدق بعضه بعضا، يصدق بعضه بعضا أي يؤيد بعضه بعضا، ليس فيه تعارض وليس فيه تناقض. وإذا ظهر للإنسان تعارض بين آيتين فهذا في فهمه لا في حقيقة مدلول الآيتين. القرآن لا يعارض بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، بل يؤيد بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. قال فلا تكذب بعضه ببعض، فلا تكذب بعضه ببعض، لا تكذب بعض القرآن ببعض، أي لا تردوا بعض آياته زعما منكم وادعاء أنها تعارض آيات أخرى. فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقلوا به، ما علمتم منه فقلوا به، أي اعملوا بما علمتم منه وقولوا به. وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، والجهل يكون في الآيات المتشابهة، المتشابهة في المعاني، كما قال الله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فإذا اشتبه على المعنى، إذا اشتبه على المرء المعنى في آية ما لا يعترض، لا يعترض ولا يجعلها معارضة لآية أخرى مناقضة لها، ثم يتوطأ حينئذ في نفسه رد الآية أو رد معنى الآية أو رد مضمونها. هذه مصيبة عظيمة جدا أن يرد بعض القرآن ولو آية ولو حرفا واحدا من كتاب الله سبحانه وتعالى. فما علمتم منه فقولوا به، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه، أي يقال فيه الله أعلم، يوكل علمه إلى عالمه. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما راوي هذا الحديث، قال كما في بعض مصادر التخريج عقب رواية لهذا الحديث، قال: فما أغبط نفسي كما أغبطها ألا أكون في ذلك المجلس، ألا أكون في ذلك المجلس، أي الذي أغضب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا يستفاد منه، يستفاد منه أن مثل هذه الأحاديث لا بد أن يكون لها أثر في قلب طالب العلم، وإذا كان قد عافاه الله سبحانه وتعالى وسلمه مثل تلك المجالس فهذا مما يغبط عليه ومما يغبط نفسه عليه، وإن كان مبتلا بشيء من هذه المجالس فليتدارك نفسه وليلحقها لئلا تكون من الهالكين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا موسى بن عبيدة قال أخبرنا عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا المراء في القرآن، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، وإن المراء في القرآن كفر. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا المراء في القرآن، فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، حتى اختلفوا في القرآن. المراد بقوله حتى اختلفوا في القرآن أي اختلفوا في كتابهم، القرآن الذي يقرؤونه، كتابهم الذي يقرؤونه المنزل على نبيهم. دعوا المراء في القرآن فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا، ولعنهم هذا هلاك، وهو بمعنى ما تقدم إنما هلك من كان قبلكم، حتى اختلفوا في القرآن، حتى اختلفوا في القرآن أي اختلفوا في كتابهم. وإن المراء في القرآن كفر، وإن المراء في القرآن كفر أي الخصومة والجدل في القرآن بضرب آيات القرآن بعضها ببعض، أو الشك في بعض معاني القرآن، أو زعم أن القرآن أو بعض آياته متعارضة ومتناقضة فيقع في قلبه شك من دلالات القرآن وهداياته، أو جحد لبعض آيات القرآن، فهذا كله كفر وموجب لهلاك المرء في دنياه وأخراه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا سويد أبو حاتم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما صب على وجهه الخل، فقال: يا هؤلاء، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل. نعم. وهذا الحديث حديث أبي أمامة هو بمعنى الذي قبله، هو بمعنى الحديث التي قبله في النهي عن المراء والجدل في القرآن. قال: بينما نحن نتذاكر عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، ينزع هذا بآية وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنما صب على وجهه الخل أي ظهر على وجهه الغضب صلوات الله وسلامه عليه، فقال: يا هؤلاء، لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه لم تضل أمة إلا أوتوا الجدل، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. مر معنا الحديث بذلك، ثم تلا قول الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. نعم. الحديث في إسناده ضعف، لكنه في الجملة بمعنى ما تقدم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: عرفنا هذا المراء الذي هو كفر، ما هو؟ قيل له: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، ومعناها على سبع لغات، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيب بعضهم قراءة بعض، فنهوا عن هذا. وقيل لهم: اقرأوا كما علمتم، ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم. نعم. هنا يعني طرح هذا السؤال، وهي طريقة كما عهدنا مألوفة عنده في توضيح المعاني رحمه الله تعالى. قال: فإن قال قائل: عرفنا هذا المراء الذي هو كفر، عرفنا هذا المراء الذي هو كفر، ما هو؟ أي المتقدم بيان أنه كفر في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر، بيّن لنا هذا المراء الذي هو كفر ما هو. قيل له: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف، انزل هذا القرآن على سبعة أحرف، وسيأتي بذلك بعض الأحاديث. قال: ومعناها على سبع لغات، وكان نزول القرآن نزولا فيه تيسير للعباد، فروعي في نزوله لهجات العرب، لهجات العرب، فكان يعني نزل بسبعة أحرف، وهذا النزول بسبعة أحرف من باب التيسير، كانوا العرب متفرقين كل في جهته وكل قبيلة فيه، فنزل القرآن على سبعة أحرف حتى يكون أيسر للحفظ عندما يكون على هذه اللهجات، لهجات العرب. لكن لما قوي الإسلام واجتمع المسلمون وتلاقوا، فإن في زمن عثمان رحمه رضي الله عنه وأرضاه وبتأييد من الصحابة اقتصر على حرف واحد، اقتصر على حرف واحد وهو الذي كتب في مصحف عثمان، والأحرف السبع ليست هي القراءات السبع، وإنما الأحرف السبع هي اللهجات. ويأتي مثلا في الكلمة الواحدة استعمالات، مثلا يقال في جهة أقبل، ويقال في جهة تعال، وفي جهة يقال هلم، وفي جهة إيت أو نحو ذلك. هذه لهجات، فنزل على لهجات العرب. لكنه في زمن عثمان لما حصل اتحاد المسلمين وتلاقيهم واجتماعهم وجمعهم على هذا الذي كتب في مصحف عثمان، وأجمع على ذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا كان يحصل في زمن الصحابة رضي الله عنهم أن أحدهم يقرأ القرآن ثم يسمع إلى آخر يقرأ القرآن فيقول: ما هكذا أنزل القرآن، ما هكذا أقرأنا النبي عليه الصلاة والسلام، ما هكذا أقرأنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي بالرجل إلى كما سيأتي في ذلك بعض الآثار. فإذا ترتب على ذلك رد شيء منزل فعلا، هذا جحد لبعض آيات القرآن، وجحد بعض آيات القرآن كفر. قال: قيل له نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبعة أحرف ومعناها على سبع لغات، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم، تخفيفا من الله تعالى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيب بعضهم بعض قراءة بعض، فنهوا عن هذا. وقيل لهم: اقرأوا كما علمتم، ولا يجحد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدال والمراء فيما قد تعلمتم. لكن هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى هو وجه من الوجوه التي تدخل في قوله المراء في القرآن كفر، لأن ثمة مراء آخر هو داخل، وهو المراء في المعاني والدلالات، هذا مراء في الألفاظ، مراء في ألفاظ القرآن، مراء في ألفاظ القرآن، لكن هناك مراء في معاني القرآن ودلالاته وهداياته، كان يدعى أن هذه الآية تناقض تلك، ويضرب بعض القرآن ببعض، ويرد بعض القرآن أو نحو ذلك، فهذا مراء. وما كان من المراء مفضيا إلى الشك في بعض آيات القرآن، أو الجحد لبعض آياته، أو الاعتقاد الباطل المضاد للقرآن الكريم، فهذا كفر، فهذا كفر. ثم أخذ رحمه الله تعالى يسوق الحجة فيما قاله بذكر بعض الأخبار في هذا الباب، تؤجل إلى لقاء الغد. نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.